Okay, brothers and sisters, who can tell me the negative of verb? من يعطيني النفي الفعل؟ احنا خذنا play او plays يلعب. من يعطيني لا يلعب؟